بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة هنكمل فيها سلسلة الأسئلة اللي كنا بنتكلم فيها على مرحلة الخطوبة وإزاي إن أنا ما وصلش لقرار خاطئ وبعدين أجي أندم بعد أول شهر زواج ولا بعد أول شهرين زواج وفي ناس يعني بتقول لك من أول أسبوع لا خلاص أنا الزواجة دي أنا اتخميت فيها واتدبست فيها والجوازة دي كان قرارها خاطئ اتكلمنا عن مين اللي تختاريه صفات الخاطب اللي يجي واللي هبقى أقرر إن ده يبقى زوج واتكلمنا المرة اللي فاتت على جزء خاص بالزوجة وقلنا تختار مين الزوجة وإحنا يعني نعيدهم بسرعة كده صاحبة الدين والخلق وشرحنا قلنا إن الدين والخلق كفتين ما ينفعش أشيل واحدة واخد التانية لأن مش هبقى صح دين يبقى لازم يتبعه خلق ولازم يتبعه سلوك يظهر على الجوارح أثر الدين ده على الخلق وعلى أخلاقي وعلى تعاملاتي إزاي قلنا ناخد الكفء يعني الكفاءة في الأمر في ما بين الاتنين لنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنكحوا الأكفاء منكم يبقى أنا أخد الكفء ليا اجتماعيا وتعليميا وثقافيا حتى المستوى الاقتصادي إلى حد ما يكون قريب الإسلام والوعي أختار اللي عندها وعي أبعد عن صاحبة الأفكار بقى اللادينية بقى الحاد بقى واللي دخلنا فيه أنا حرة أصلي ولا ما أصليش أنا حرة ما فيش حجاب ولا بقى ده حرية شخصية الكلام بقى لا أبعد عن ده بنختار الصالحة قلت لك اختار الصالحة الصالحة في نفسها ومصلحة لغيرها يعني هي مش شرط بس تكون صالحة في نفسها يعني ممكن تكون صالحة في نفسها بس بتشوف الغلط ما بتعملوش فلما يجي ابنك يعمل غلط لا ما أنا كويسة وبصلي وبعمل لكن أنا ما بأمرش لا بخير ولا بشر هو كده لا صالحة لنفسها ومصلحة لغيرها عشان خاطر أولادك فيما بعد نختار صاحبة الحياء صاحبة الحياء والعفة وفاكرين لما كنا شرحنا قلنا كان في كده عند في القرى تلاقي على شط النهر أو البحيرة اللي موجودة شجرة كده مسمينها شجرة الست المستحية إيه الشجرة دي عبارة عن الأغصان بتاعتها عاملة كده عارفة أنت مستحية نازلة كده ومكسوفة فاختار صاحبة الحياء والعفة لأن الحياء كله خير والحياء لا يأتي إلا بخير وجمال المرأة زي ما قلنا قبل كده في حيائها وجمال أنوثتها في حيائها اختار اللي فاهمة يعني إيه مفهوم الطاعة ما تجيش تقول لك لا طاعة إيه رأيي برأيي وأنا هو كذا هو إحنا خدامين وإحنا مش عارفة عبيد وإحنا في القرن مش عارفة لا لا لا وهنتكلم على موضوع الطاعة برضو هنشرحه النهاردة اختار اللي لها قدر مقبول عندك من الجمال مالكش دعوة برأي الناس مالكش دعوة بس فلان قال لي لا الجمال ده نسبي وبيختلف عليه الناس بيختلف من حد للتاني واحد يشوف ده جميل واحد يشوف ده لا فالحمد لله اللي انت تقبله انت كشكل اختار معيار النظافة نظافة عند نفسها نظيفة في نفسها وفي المكان المتواجدة بيه ما تبقاش قاعدة كده اصل احنا عاملين قاعدة وحتى وانت جاي بتزور ومش عارفة ايه مرمي واهملت ايه وشافت ايه متكعبلة فيه في الارض فمش لا لا لا اختار صاحبة النظافة عشان ما تجيش تعاني انت بعد كده وطبعا يعني بتختار للحسب ونفس نص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش مشكله بس مع باقي العناصر ما ينفعش حاجه واسيب حاجه واقول لا اصل انا هفضل دي على دي والله لو انت قادر تستحمل غياب عنصر من العناصر الاساسيه خلاص يبقى ده حر وانت دوت اختيارك اختيار لعمل الحب مهم جدا لنرى المتناكحين للمتحبين مثل النكاح حلو جميل ان انا احب واحده واقول ان انا اتزوج بس الحب وحده لا يكفي احفظه كده الحب وحده مش كفايه لازم بقيه العناصر مع علشان يبقى في توازن. طيب انا خلاص عرفت بعض الصفات اللي المفروض ان انا اقولها اشوفها في الزوجه، وانت كمان بعض الصفات اللي شفتيها في الخاطب، وده ينفع ان انا اتزوجه. امتى اقرر الزواج؟ وده عنوان حلقتنا، امتى اقرر ان انا اتزوج؟ اول حاجه ان يبقى عندي استعداد نفسي للموضوع ده، مش بس عشان هي سنه الحياه، مش بس علشان الناس بتقول، مش بس عشان انا خلاص كذا وانا عندي احتياجات جسديه او عاطفيه فانا خلاص يعني هتزوج عشان كده، لا مش ده. لازم نفهم الاول يعني ايه الاستعداد النفسي، ونفهم ان مش بالحب بس بتبني البيوت، جوانب تانية كتير جدا جدا بجانب الحب لازم كلا الشريكين يعني سواء الراجل او المراه يعرفوها ويفهموها. اول حاجه قبل ما اقرر الزواج لازم اعرف يعني ايه زواج. زواج يعني مسؤوليه يا جماعه، يعني قبل زواجك انت كنت مسؤول عن نفسك، برنس في نفسك كده حر، بتخرج بسهرك، بتيجي متاخر مع اصحابك، ما فيش مشاكل خالص، تيجي للبيت كذا. لكن بعد الزواج لازم تعرف ان في مسؤوليه، وان في زوجه بتنتظرك عشان تقعد لها البيت وتروح لها البيت وتروح لها، ما تجيش باخر بتاع ما خلاص انا هتعجبتيني انت لا، لازم ابقى فاهم الكلام ده. في الاول انت كنت مسؤول عن والديك مثلا او عن نفسك، ولو والديك كبر في السن بتصرف عليهم، بعد الزواج انت لك مسؤوليه جديده. فيا ابن الحلال لو انت عارف وانت مستعد نفسيا ان انا اكمل في المسؤوليه دي يبقى اكمل. تمام كده، لازم اعرف الحاجات دي. من ضمن الحاجات الزواج مسؤوليه على البنت، تعالى ما اشوف البنت، لو انا ما هو مش على الولد بس، يعني بنتكلم على الشقين دلوقتي. البنت المقبلة على الزواج تعرف ان هي الزواج بالنسبة لها مسؤولية، مسؤولية جديدة جاية عليها. بيت قالك انت بتصحي الظهر الساعة 2 الساعة 3 براحتك، في ماما موجودة. لكن بعد الزواج لازم تعرفي انك انت لازم تصحي بدري وتحضري زوجك للنزول، وفي فطار بيتعمل، مش ماما بقى اللي بتعمل. الزواج مسؤولية، لو نشوف مسؤولية الزواج على الرجال زي ما شرحناها قبل كده، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثلاث مسؤوليات للرجل وثلاث مسؤوليات للمرأة. الراجل أول شيء بالنسبة له القوامة. القوامة دي يعني إيه؟ يعني يتأهل الشاب قبل ما يروح يتجوز على القوامة، يعني إدارة، يعني رعاية، يعني أنا القائد، هو دي القوامة. ومسؤول المسؤولية التانية عن التربية، ومسؤول وبما أنفقوا عن النفقة. طب إيه مسؤوليات المرأة؟ من الآية، فالصالحات اللي بتصلي، ها؟ لا. طب فالصالحات اللي بتصوم، لا مش ما قالش كده في طب الصالحات اللي هي اللي بتقرا قران ومش عارف لا هو قالها قانتات شديده التبتل لله سبحانه وتعالى، شديده الطاعه، القانت يعني طائع لله ثم طائعه لزوجها. اول مسؤوليات المراه بعد الزواج طاعه زوجها. خلونا اقف هنا بالله عليك واقول لكم عشان بس ايه، انا عارفه الكلام اللي بيتقال وكذا أطيعه، هو ده أصلا بيسمع كلام ده كلامه كله في الهوى. وبعدين لعن طب وانت ليه خدت اللي كلامه كله في الهوى؟ أنا هو لسه إحنا لسه بنكلم، هو المخطوبين والمقبلين واللي عاقدين ولسه هياخدوا خطوة البناء وخطوة اللي خلاص هتزوج، ليه تاخد ما تاخد؟ ما احنا قلنا هو الصفات انك تاخدي الراجل ذو القوامة صاحب الرأي اللي يقدر يعيشك وبما انفقه يقدر يعيشك ويعملك ما يخليكش تطلعي كذا ولا تتبهدلي ولا كذا، ها؟ فليه تاخدي ده اللي انت مأمورة بتاعته؟ فلازم اول حاجة تفهميها طاعة زوج. واحنا اتكلمنا يعني قتلنا الموضوع ده بحثا، قلنا طاعة الزوج بجمهور العلماء، فيش واحد قال لا الطاعة مش واجبة، لا طاعتك لزوجك طاعة واجبة. فاختار يا بنت الحلال كده، تقول لك ما بيبانش، لا بيبان، لا قلت لك عملنا 40 سؤال عشان يبان، واسالي وحطيه في مواقف، افتحي معاه مواضيع، وروحي اسالي عليه الناس في مكان شغله، وروحي اسالي عليه في مكان بيته وتعاملاته مع اهله، لازم يبان. فلا تبصي يا بنتي يعني اللي بيبقى موجود في القلب لازم ينطح على اللسان، لازم يطلع على اللسان. فاللي بيبقى موجود حتى لو استخبى اصلا بطيخه مقفوله، لا ماشي، بس لازم في فلتات بتحصل. وطول ما انا بستخير، طب استخرت وما فيش والدنيا وكانت تمام وبعدين صدمت، يبقى ده ابتلاء. تمام، لكن اهم حاجه في الفتره اللي احنا فيها دي اللي انت بامرك انك تطيعيه، الله عز وجل امرك ان انت تطيعيه، هو ايه يا جماعه؟ هي تختاري الزوج بقى اللي يستحق الطاعه دي. تتعودي على الطعم دلوقتي ماشي، وانك انت تسمعي كلام زوجك عشان بس نهدى والدنيا ما تبقاش فيها ايه مشاكل، ويبقى في البدايه في بدايه حياتك كده وانت بتختاري بتقرري مين اللي تختاريه، مين الزوج اللي يكون اهل ان انت تطيعيه. هقول لك على حاجه جميله جدا جدا، كان في موقف من مواقف بنت من البنات فيها جميع المواصفات ممتازة، مش عايزة أقول أعلى كليات، مستوى اجتماعي، مستوى ثقافي، مستوى يعني مستوى دين كذا كذا كذا كذا، ولكن تأبى تقول لك يعني إن هي تاخد حد أقل منها مثلا فكريا، ويجي مثلا عريس طيب يا بنتي ده كويس، تقول لك طب أنت ترضي إن هو يقول حاجة أنا عارفة إنها غلط وأنا مطعوش، أحسبها والله على خير. شوف هي هي بتحرص على ترفض العرسان مش علشان رفض العريس أو لا، تقول لك هو هيقول كلام عقله خلاف عقليتي، هو أقل مني في التفكير، أنت ترضي ان الامر ده؟ قلت لها ده نيتك؟ قالت لي قلت لها خلاص استني بقى اللي بيتوافق الكفء. اول شرط قلناه النهارده الكفاءه، الكفء في الفكر والتفكير والوعي والثقافه وهكذا. فالمسؤوليه بتاعه الراجل قوامه اداره ورعايه، وانت الطاعه. انا بس بقول يعني للزوجات او للبنات اسمعوا كلامي يا حبايبي، حسبك انك تدخلي الجنه بطاعه الزوج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها إيه؟ ادخلي الجنة من أي باب تشاء أو أي أبواب الجنة شئتي. أبواب الجنة الثمانية، خشي من أي واحد، ما عملتش صيام ما عملتش كذا، ولكن كل اللي أنت عايزة من الأبواب دي خشي منها. طيب في مكرومة إيه أكتر من كده؟ ها؟ احكي لكم حاجه تانية على موضوع الطاعه عشان بس نعرف قد ايه ان الامر ده هو سبب المشاكل. لا هي بتسمع، ما انا قلت لها 1000 مره ما بتسمعش كده، عينها ضيق، بص لازم اكسرها ولازم بقى انا اضربها لما بص اكسحها ومش عارف اصلا ما بتسمعش. ما هو انت جربت انك تقول ازاي وانت اهل اصل حاجه اللي بتقولها لها دي حاجه صح ولا حاجه غلط وتوافق كتاب وسنه ولا لا، وهي نفس الكلام ليه ما بتسمعيش كلام الزوج؟ النديه في الاراء مش صح، واحنا قلنا ان احنا اتفقنا يعني انا معظم الناس حتى اللي بيعلقوا على الفيديوهات الحمد لله متفقين تماما ان احنا محتاجين نتعلم فن حوار ومحتاجين نتعلم ازاي نتكلم. احكي لكم موقف للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله صحابي وقال له يا رسول الله الجمال بتاعت شاده، الجمال مش راضيه تسمع الكلام وتجري هنا وتعمل هنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم راح فاول جمل ما شاف النبي عليه الصلاه والسلام اول جمل سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين للتاني قام جاي قال له هات مربوطه لك عشان تعرف تمسكه خطامه يعني، وبعدين الجمل التاني سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما الصحابه شافوا كده قال يا رسول الله الا نسجد لك؟ الجمال سجدت. قال لو كنت امرا احد ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. شفتوا الامر عامل ازاي؟ يبقى اختاري اللي تقولي له نعم وحاضر، ما تجيش تختاري غلط وبعدين ايه تبهدلي الدنيا بعد كده تقول ما انا سامعه الكلام وانا عندك حق، ما انت في امور عندك في حق، بس كان اختيارك خاطئ في الاول. خدي بالاسباب واستخي ربنا سبحانه وتعالى. وانت كمان تاني مسؤوليه للمراه بصوا حافظات للغيب بما حفظ الله، يحفظوا ايه؟ تحفظ بيتها، تحفظ سر زوجها، تحافظ على بيتها وسكون بيتها وجمال بيتها وريحه بيتها ونظافه بيتها. ها ثالث مسؤولية طبعا حفظ الايه؟ حفظ الاولاد. في مسؤولية مشتركة ما بين الزوج والزوجة، الاثنين بيشاركوا فيها تربية الاولاد. شوفي عيالك، لا كلمة الكاف بتاعت الملكية لا لا لا لا لا خالص، عيالك عيالنا، تربية تربية مشتركة، مش انا سبتها وكذا وكذا، والله طب ما فلانة مش عارفة مين من الصحبات ولا ام الاوزاعي ولا ام الشافعي، ماشي زوجك ما كانش موجود، لكن انت ما شاء الله سبع البرمبة موجود. ها انت يا عم الراجل اللي عمالين يديك قوامه ونقول لك تطيعك وتسمع كلامك ونبجل فيك انت موجود، ما تشيلش ايدك من مسؤوليه التربيه، ودورك مهم جدا جدا خصوصا لو في صبيان، والله ولو في بنات. انا عايزه اقول لكم ان البنات بتتعلق بابهاتها بطريقه جميله جدا، وبتتعلق تعلق غير طبيعي بسبب ان هي في الفتره او فتره من فترات حياتها بتبقى عايزه تشوف الراجل الحنون، وبسبب معامله اب قاسي ولا معامله غير سويه في التربيه تقول لك مش متجوزه، اتجوز ايه؟ اجيب نسخه منسوخه مش متجوزه. طيب اعرف، يبقى اول حاجه قبل ما اقرر كتب الدخل او البناء او ان انا اعقد واقول خلاص هو ده اللي انا هتزوجه وهتزوج ازاي، ان الزواج اعرف ان الزواج مسؤوليه. تاني حاجه الزواج عطاء. بصوا يعني انا بعترض مع بعض الناس اللي بتقعد تقول لك ايه الزواج تضحيه. بلاش كلمه تضحيه، لان تضحيه انا مضحي عشانك وانا بعمل عشانك يا اللي ما بيتمرش فيكوا تعبي، وهي تقول حرام عليكوا ومن اول النهار وانا مش عارفه بعمل ايه وجايه بايه وسوي ايه وبضحيت بسنين عمري اللي ضاعت مش عايزين كلمه تضحيه. واحنا قبل كده شرحنا على موضوع التضحيه ده، ومش كل بيت يا جماعه ولا كل زواج قائم على التضحيه، لا جزء منه، جزء منه ممكن يكون تضحية، لكن الأغلب أنا بسميه عطاء. وانتوا قولوا لنفسكم كده أصل المسميات عشان ما تتعبيش، فاحنا الأصل هو العطاء. على ما اشرح لكم حتة التضحية والعطاء دي، فاكرين لما قلنا ان في أشكال لعلاقات الزواج؟ في علاقة بتبقى كده أنا هو هو أنا وإحنا روحين مش عارفة في إزازة وإحنا مش عارفة إيه وكذا وكذا، وإحنا يعني لا يمكن نستغنى عن بعض وإحنا كذا وكذا. العلاقة دي علاقة متعبة جدا، أنا مش واكلة غير لما أنت تيجي، انا مش عامله غير كذا، حياتي هتقف بدونك، عارفه انت الحب المرضي، انا مش عارفه انا ممكن اموت لو جرى لك حاجه. حلو حلو المعاني والكلام الجميل ده، لكن الدنيا اللي خنقتني وهي كمان لا انت فين انت روحتي انت، لا لا لازم في مساحه. فالعلاقه الاندماجيه دي مش صح، ولا العلاقه ان في حد سيد والتاني عبد اسمع الكلام علشان انت داخلين النار، ولا الكلام ده برضو. العلاقه دي علاقه غير سويه. وفي علاقه، علاقه المضحي دي العلاقه اللي احنا بنرفضها. علاقه المضحي في في في, في الزواج بيبقى احد الطرفين هو اللي قايد صوابع العشرين للطرف الاخر والتاني ولا في دماغه، بيبقى دايما دايما في تنازل، دايما دايما شايل فعل، دايما بتضحي هو او هي، وتبقى العلاقه دايما كده. دي علاقه غير سويه على فكره لسببين، ان لو المضحي ده اللي تحت عمل كده وقام وساب التاني الدنيا وقعت، والمضحي ده دايما عنده احساس ان الكون كله ضدي وان انا مهزوم وانا كذا وانا محتاج الحنان وانا لا لا، في جزء من الزواج تضحيه لكن الباقي عطاء. ما سموهوش تضحيه لاني ده واجب، اصل انا عملت مع ما ده واجبك، اما اصل انا سمعت كذا وشلت ما ده الاصيله اللي بتعمل كده، دي الزوجه الصالحه هي اللي بتعمل كده، ما انا رحت وتعبت ما انت المفروض، لان احنا قلنا من مسؤولياتك الانفاق، انت مش بتضحي ده واجبك. يا جماعه سموا المسميات باسمائها الصحيحه، سموا الحاجات باسمائها الصحيحه. انا عملت وانا لا مش ضحيت لان ده واجبك، وانت عملت لا دي مسؤوليتك. فما جيش اقول عشان مخي ما يجيبنيش انا مضحي، فانا عايز بقى هتقولي بقى ثمن التضحيه دي، ها هتعوضوني، لا لا لا. في العلاقه وخصوصا الزواج، علاقه اتنين قريبين جدا وكل واحده كده تشوف هي فعلا زوجها قريب منها ولا، وانت وهو كمان، فما ينفعش نقول ان ده تضحيه وهاتولي ما فيش حصيله في الزواج، ما فيش واحد زائد واحد يساوي اتنين، في معاملات، في موده ورحمه. وقلت لكم اعلى حاجه الموده، الزواج قبول الاختلاف، يبقى انا مسؤوليه عطاء. خلي بالكم في اختلاف، انتم اتنين يبقى هنبقى مختلفين، ما فيش متماسين، ده شبهي ده شبه، انا عايزه واحد شبهي 100%، ما فيش حد شبه. لو انتوا لو اتنين شبه بعض 100% هتبقوا واحد مش هتبقوا اتنين. فالاصل ان في اختلاف. طيب لا ده في صفات مش حلو، جميل ان في صفات مشتركه وانتوا الاتنين متفقين عليها، ده شيء طيب جدا، لكن في اختلاف. عمرك ما تقولي اصل مش هيبقى عمره ما فكر، او مش هيفكر زيك هو دماغه ودماغ، وانت دماغك دماغين 3 4 10، وشرحنا قبل كده دماغ الراجل عامله زي متقسمه كده الواحد عارفه مستسيمه كده ومتنظمه. ما ينفعش يخش في موضوع لما يخلص التاني، ما ينفعش تحكي موضوع ورا موضوع وتطلعيه من موضوع لموضوع والحوار لحوار الا لما يخلص كده. هو كده ده دماغ الراجل، وانت دماغك ربنا عدها انك انت تستوعبي 4 5 حاجات في وقت واحد، بغسل ومش عارفه بعمل ايه وبساعد الاولاد وبرد عليهم واشوف الولد الصغير كذا ومعايا امي على التليفون، الدنيا معاكي ممكن يعني هو دماغك كده ما حسش بي. ايوه عشان انت العاطفه هي اللي بتغلب عليك وبيغلب عليه القرارات السليمه او النتائج او اعمل ايه، فعمره ما هيبقى الاثنين زي بعض، فاحنا مختلفين لازم نقبل الامر ده. امتى بقى قرر الزواج؟ لو انا الاختلاف ده هقدر اتعامل معاه. تمام. رابع حاجه الزواج سكينه، سكن اي هدأ بعد اضطراب، حاجه كانت مضطربه وكذا فسكنت بعد الزواج. خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه. السكينه اول مكافئات الزواج اللي بيعف نفسه، اللي بيعف نفسه عن الحرام الله عز وجل بيكافئه ها بانه يبقى فيه يحصل على السكينه بعد الزواج. هو ده لما افهم المفاهيم دي وابقى انا متقبل مسؤوليه وعطاء وقبول اختلاف وان في سكينه وبمعنى المسؤوليه اللي شرحناه، يبقى انا حاليا انا مؤهل ان انا اتزوج، وان انا اكون قبل كده ما تتزوجش وقبل كده ما تاخديش قرار الزواج. اتدربوا على الحاجات قبليها ولقيتوا نفسكم بتعطوا قادرين، يبقى نتوكل على الله. ما لقيناش نفسنا كده، لا يبقى خلاص. ده كان ملخص وصوره كده سريعه على حته امتى اخد قرار الزواج. يعني ان شاء الله ناخد فاصل قصير ونرجع معاكم بسرعه على اسئله اللايف واتصالاتكم. فاصل وعد لكم باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد كده بسرعة أسئلة من على اللايف. محمد عبد الحميد بيقول: صديقي متزوج وعنده 3 أولاد وزوجته مكفية وعلاقتها ممتازة مع أهل زوجها وزوجها وبتراعي أولادها جدا، لكن يريد الزواج عليها، ولما كلمته في الأسباب ما كانش فيه أسباب أكتر من أنه قال دي تفاصة. النصيحة اللي تقدمها له نصيحة الطفص، يعني نعمل إيه؟ بص يا جماعة، مش شرط ان هو يكون قايل لك الاسباب، يعني ممكن يكون هو عنده اسباب يحب يحتفظ بيها لنفسه، او ان هو يعني عايز يتزوج. احنا بنقول ان طبعا الزواج الثاني الزوج غير مطالب انه يقدم اسباب انك تزوجت ليه، ولكن اسمعوا، في شروط عشان يتم الزواج الثاني، في شروط لصحة الزواج دوت، منها في بعض الشروط تمنع الزواج الثاني وتخلي الزواج الثاني ده حرام لو هو لم أتمش الشروط دي. طبعا العدل دوت محدش هيقدر يعدل والكلام ده، ولكن بياخد بالأسباب المتاحة كلها للعدل. لكن في حاجة اسمها زق نفس مثلا، أو حاجة من الحفاظ على الضرات الخمس مثلا، ومنها حفظ الدين، وده هتطلع بره الدين لو حصل منك كذا كذا كذا، أو البيت الأولاني هيتهد والأولاد مش عارفة إيه، وكان في حالات انتحار كذا، يبقى ساعتها انت بتعمل ايه؟ انت بتهد بيت على حساب انك انت تبني بيت تاني. ظبط الجبهه الداخليه الاول وبعدين خد القرار ايا كان القرار. تفاصيل او كده، يعني انا دايما بحب اسمع من الطرفين، هل هو انت فعلا ليك عاوز جسدي للامر ده؟ هتقع في الحرام والمعصيه والكبيره لو ما تزوجتش؟ خلاص هيعمل الكبيره ولا انه يتزوج؟ ولكن هيئ بيتك يا ابني. احنا لسه بنقول ان الزواج مسؤوليه واداره ورعايه. هيئ بيتك وخليك على الاقل يعني تتصف بالقوامة الصح وتبقى راجل صح، وهيئ الزوجة اللي موجودة، أو تناقش معاها في الأسباب اللي بتدفعك إنك أنت عايز تتزوج. لكن تفاصيل كده والسلام ده ما ينفعش. السلام عليكم يا دكتورة. أم إبراهيم بتقول: السلام عليكم، بارك الله فيك برنامجك، جزاكم الله خيرا. بنتي مكتوب كتابها وخطبها بيزعل دايما على أتفه الأسباب، مثلا ولو عندنا ضيوف وما ردتش عليه على الواتس بيعمل مشكله، يقعد اسبوع زعلان، ولما تيجي تصالحه وما يعترفش انه غلطان، ودايما هي اللي غلطانه، ولو تحاول تصالح يقابلها بجفاء وتقول له تعبنا من الزعل، يقول الزعل تغير في الحياه وبنتي تعبت ودايما بتعيط وعايزه تفسخ العقد. تفسخه من دلوقتي افضل. اللي لا يتفهم، اسمعوا، اللي لا يتفهم ظروف خطيبته او الانسان اللي قدامه، معذور عندي ناس حصل معرفش ايه، كل الكلام ده اللي لا يتفهم الامر ده، سلام عليكم. اللي لا يتفهم ان الوقت ده انا تعبانه، او الوقت دوت انا عندي ناس، لا تقليل منك ولا من شانك، ولما خلصت كلمتك انا لسه في بيت اهلها، يعني هي مش في بيتك اصلا، انا بتصل وانت طنشتيني ولا لا، اصلا انا في بيت. وحتى لو في بيتك وحصل امر ولا كذا ولا كذا، ولا هي مشغوله ولا وقعت ولا عيل انكسر ايا كان، وانشغلت وما ردتش في اول رنه، ما تقومش الدنيا. احنا بنجيبه الاول ما بناخد القرار ده، بنجيبه يا ابن الحلال 1 2 3، لازم تبقى فاهم حاجه، انك تعذر اللي قدامك وتلتمس العذر اللي قدامك وتظن حسن، مش كل حاجه هو لا كذا وانا انتوا الغلطان، ولازم تيجي تعتذر. النوعيه دي بتتعب، الشخصيه المتعبه اللي دايما تحب تبرر قدامها، وكل كلمه تقولها تبررها، وكل موضوع لازم تفهمه، ولازم ما اعرفش تعمل لا كبري ادب، احنا على البر بره لسه. انا عمري ما اقول الكلام ده لو حصل زواج، لكن خطوبه والكلام ده لا، يا يتفهم ونقعد قاعده كده يفهم ازاي يتعامل من اولها وايه اسلوب التعامل، لان في كتير جدا جدا من البنات والشباب ما بيبقوش عندهم مهارات اجتماعيه في التعامل، مش عارفين يتعاملوا مع بعض ولا مع الناس ولا مع البيئه، بص تلاقي لما يحصل عليه ضغط يقوم جاي متنرفز ما عندوش الا الاسلوب ده، ما عندوش الا الزعيق. فلا، مع السلامه كده، والتزم وعرفت وبقى فيه معامله كويسه، هو ده الاخلاق. انا ما يهمنيش زي ما قلت لكم جناح الدين بدون الاخلاق ده ما يلزمش، ما ينفعش يتعايش معاه، لازم تبقى المعامله طيبه. الله سبحانه وتعالى يا ربي يعني يلهمكم الصواب في الراي، اللهم امين. ناخد اتصال معانا. ايه من القاهره؟ طيب تمام، اتفضلي يا ايه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم ده أهلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ لا أنا مش سامعة حاجة يا جماعة، علوا الصوت. لو سمحت يا دكتورة، أنا كنت تالتة ثانوي والحمد لله يعني مجموعة ما جبتش الكلية اللي أنا كان نفسي فيها، وداخلة والحمد لله يعني دخلت أولى رياض أطفال، بس مش عارفة أقتنع بها خالص، اللي هو رياض أطفال ما كانتش دي الحاجة اللي أنا كنت عايزاها. فكنت عايزة أخد رأي حضرتك في الكلية يعني كده، و اللي هو لو انت يعني مميزتها او اي حاجه من دي. هقول لك، حاضر، ده كليه تحفه جدا رياض اطفال دي اهي. طب اسمعيني، بص يا جماعه، يعني احنا كنا نتمنى ان يبقى في نظام تعليم. بصوا نظام تعليم يحصل ايه، انت بتحب ايه ومهاراتك في ايه، وادي مثلا مادتين مثلا ثلاثه من الكليه اللي انت حابب تخش فيها، ايه رايك كده تمتحن وتشوف مثلا جيلك قبول فيها مثلا، او تجيب حتى المعدل 50% مثلا فيها، وبعدين خش الكليه اللي انت عايزها. الفكره دي بتخلي الواحد ذات نفسه مطمئن ومرتاح، لكن احنا ما عندناش كده. جبت مجموع دخلت الكليه، انت ما جبتش مجموع دخلت اي كليه. هي بتقول دخلت رياض اطفال وانا مش حابه الكليه، لما مين اللي قال ده؟ رياض اطفال دي تحفه جدا، ده رياض اطفال دي انا كنت افتكر البنات اللي كانوا في او خريجات رياض اطفال وكانوا بيبقى عندهم سنه ثالثه ورابعه عملي، وبعدين عايزه تشرح فكره للاطفال من سن 3 ل 5 سنين على موضوع مثلا الحيوانات والوانها. عملوا خنافس وعملوا فراشات وعمل ده شغل تحفه جدا، بس تفكري انك تبدعي فيه. رياض اطفال وحضر فيه وابتدي اخد، حتى لو اخد مثلا صعوبات التعلم ده سلوك، او تعديل السلوك ده مجال تاني، او ان انا اخد التربيه مثلا في مرحله الطفوله، او اخد التربيه في مرحله الطفوله المتاخره اللي هي بدايه المراهقه، تحفه جدا. دي مجالات مجالات مجالات، واللي متحضري فيها الحاجه فيها بتفيدك انت كانثى كواحده بنوته، هتبقي ام بعد كده تبقي فاهمه، عندك وسائل ابداعيه، والحاجات اللي كانوا بيعملها، شفت البنات العملي في ثالثه ورابعه اللي كانوا بيعملوها تحفه جدا، وابداعات وابداعات. واحده منهم كانت راحه يعني قبل ما يجي لها التعيين، هي دلوقتي استاذ دكتور في جامعه، قبل ما يجي لها التعيين كانت قالت اروح اجرب حظي كده واشوف في مدرسه من المدارس الانترناشونال يعني تقدم فيها. مش عايزه اقول لك، هي راحه تتكلم عن موضوع معين، واخده لوح معرفش ايه، وواخده ايه حاجات معاها، وواخده عشان توضح الفكره. فبتوع الاطفال دول مبدعين، عارفه انت الاطفال اي حاجه بالوان واشكال ومجسمات تبهرهم. أنونية ان انا اصلح الامه يا بنتي نوبك ثواب، اصلح جيل طالع بدل ما هو ماسك بالسكينه ولا بالمطوه ولسه شايفين حالات اهيت، واللي مش عارفه قتل مين وعمل مين، اصلح فكر الجيل ده، اخد نيه ان انا اصلح الاطفال دولت واصلح فكرهم، وان انا احط جمال مش سلوكيات بس، ده سلوكيات ومعارف ومفاهيم وثقافات في الفتره دي. ان والنيه دي، وان انا نيه افيد نفسي وافيد اولادي وافيد بيدي، وده اللي تسالي كمان عليه، واعمل الامرين دولت وامشي بقى في المجال الاكاديمي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يفتح بيك. تقولوا لنا احنا طلعت الاولى وتعينت وبقيت ممتازه جدا. معانا اسماء من القاهره. السلام عليكم يا اسماء. عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. انا كنت كلمت حضرتك من فترة كده، قلت لك ان محاماتي قاعدة معايا في الشقة ومش قادرة احكي وكده. انا زوجي الحمد لله ملاك الحمد والشكر، يعني ما فيهوش، يعني ما اقدر اقول لك ما فيهوش غلطة، يعني لو في عيب مميزات بتطغى على عيوب، اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله. الا في حتة ان مامته هي قاعدة معايا في الشقة، مثلا قلت لك قبل كده ان هي لو طلعت يعني طلعت الدور اللي فوقينا يوم بتنزل شهر كامل عندي في الشقه. هي الموضوع واحد مخنوق مش عارف يقعد لا في اوضه نومه مرتاح، ولا في صالته مرتاح، ولا في اي مكان في الشقه مرتاح، حاسس انه مضغوط. ده الشقه مفتوحه 24 ساعه، ده داخل وده طالع، مفيش اي راحه خالص في الموضوع. في اولاد يا اسماء؟ في اولاد؟ لا كان في حمل وسقط، مفيش اولاد. بقالك قد ايه متزوجه؟ سنه ونص تقريبا. سنه ونص، تمام. طيب وزوجك بيسافر ويجي ولا موجود متواجد معاكم؟ لا مقيم معايا. طيب رد فعله ايه ورايه ايه في موضوع زي ده؟ دكتوره قبل الفرح ده على طول، انا متفقين ان انا ليا بيت لوحدي قبل الفرح، جه قال ان هو مش عارف يبني، وهنقعد في شقه مامته، ومامته مش هتقعد معانا، هتقعد في دور تاني لوحدها، والحياه هتبقى مريحه لحد ما نبني في بيت اخوه، يعني كل ده في بيت اخوه. فرفضنا في الاول وقال ان الوضع يعني هيبقى مؤقت لحد ما نبني وكده، وان ما كانش مريح احنا هنشوف مكان بره نستريح فيه. حاليا انا مش مستريحه يعني. كلمتي زوجك يا اسماء؟ ردي عليا بس. كلمتي زوجك؟ كلمته كتير جدا. قالك ايه؟ جدا جدا جدا. يقول لي امي مش هسيبها، ده مكانها، لو رحت بنيت في اي حته هاخدها معايا. اقول له طيب ماشي، يبقى ليها دور وانا ليا دور، يعني كل واحد فينا مفصول عن الثاني. يقول لي لا انا ما ينفعش، امي ست كبيره وانا لازم اخد بالي منها وارعاها، بس مش على حسابي، مش على حساب حياتي خصوصي، ما فيش خصوصيه في بيتي اطلاقا. ما فيش راحه دكتوره. المفتاح ده بالشقه انا ما ينفعش احطه من جوه، ما ينفعش. فامي تزعل، ببقى مريضه وما اقدرش اقوم افتح الباب، بتزعل، وكل ما يقعد معاها خمس دقائق ندخل متعفنين يوم اثنين وثلاثه، لا هو بينام ولا ما بنام. انا حاليا سبت البيت ورحت عند اهلي، قلت له لا انا مش هرجع غير لما يبقى لي سكن، حتى لو ايجار، لو اوضه بس انا راضيه بيها، بس الوضع ده ما ينفعش. هو زعلان، بيقول لي انت من شر النساء، انك عايزه تفرق بيني وبين امي. قلت له ما بنفرقش بينك وبين امك، انا عايزه راحتي وراحتك. ان الوضع مش مريح وما كانش اتفقنا من طيب الأول. حاولتوا تدخلوا حد في الموضوع يتوسط ويفهموا وجهه النظر، وده كان اتفاق ما قبل الزواج؟ لا، دخلنا حد يعني من قرايبه يعني وكده، من قرايبه، تقول لازم نصبر ونعيش ومش عارفه ايه، ما فيش حل وسط. بس انا حاليا هو صعبان عليا ان هو يعني ان هو كويس جدا معايا، بس النقطه دي عملت خلاف بينا كبير. فلقيت اخته بتتصل بيا وانا عند اهلي وتقول لي انت لا ربنا لا هيرزقك بخلفه ولا هتشوفي خير في حياتك. وعايزه اقول لك يا دكتوره ان هي قاعده معايا، يعني كل البيت مثلا كله يخرج، واللي يروح يتفسح واللي يخرج، وانا ما ينفعش اخرج. يعني لا انتوا هتسيبوني لوحدي؟ لا احنا قعدنا جوه نص ساعه مع بعض انا وزوجي. لا انتوا قاعدين وسايبيني افتح، انتوا قاعدين وسايبيني لوحدي، فما فيش راحه. فحضرتك رايك ارجع ولا اصر على وجهه نظري ان انا لا لازم؟ طيب والدك موجود يا اسماء؟ والدك موجود؟ والدي موجود ورافض رجوعي. قال لي لا انت تعبتي وخسيتي وشكلك تامرها جدا، ومش مستريحه بجد، مش مستريحه. طيب لا زوجي اللهم لك الحمد كويس، بس طيب. نقطه والدته اني قاعده معايا دي عاملاني صراحه عقده من الحياه كلها. طب اسمعيني يا اسماء، اسمعيني، يعني في البداية أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك براحة البال. طبعا احنا قلنا قبل كده ان المسكن للزوجة ده فرض على الزوج، انه يجيب لها المسكن المؤهل اللي هي تعيش فيه، مؤهل. ما ينفعش يجيب لها مكان مثلا في تراب، ما ينفعش يجيب لها مكان في صحراء، على مكان في وسط ناس وهي ينفع يبقى لها استقلالية فيه. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده. طبعا موضوع والدته هو مش هيعرف يعني ان هو يمشي. واحنا ما بنقولش ان اللي ملهاش، ان الابن اللي ملوش او الام اللي ملهاش غير ابنها، وده المكان اللي هو ينفع ان هي تعيش فيه، انه يمشيها منه. وانا فاكره ردي عليكي في المره الاولانيه قلت لك يعني حبه هنا وحبه هنا، لكن واضح ان الموضوع مش ان هي بتيجي شويه وبتمشي، او انت حاسه بعدم راحه في فتره معينه. لا يعني ايه تخشي مع زوجك وبعدين تخبط عليكي وتقول لكم لا اقعدوا انتوا سايبيني ليه لوحدي؟ لا، في خصوصيه، ودي من حقك، يعني ده شرعا ده من حقك ان انت تحصلي على الخصوصيه في بيتك. الباب مفتوح ومفتاح بره في الباب، كل الكلام ده مش صح. وكان في اتفاق، هو ده بقى اللي نتكلموا فيه، يعني ده شرعا كان يعني في اتفاق ما قبل الزواج، وفي هو ملزم بتنفيذه، والمؤمنين عند شروطهم، يعني كل واحد الشرط اللي هو التزم بيه هو مطالب ان هو ينفذه. طيب انت دلوقتي خدتي خطوه ورحتي عند ابوكي وصدرتي والدك في الموضوع وحكمتوا ناس والكلام ده، هو بيقول لك لا وانت شر الناس. خلاص شر الناس، احنا كان في اتفاق وانت لم يعني تتمه، فلا خلاص انت ملزم بيه. طيب ترجعي؟ لا ما ترجعيش الا لما تاخدي حل، يعني ايا كان حل وسط، يعني ممكن ما يكونش الحل المثالي اللي في دماغك، لا ان بيتي مستقل وهي في بيتها وانا اخدمها واطلع لها اكلها واعمل لها حاجتها واعملها، بس كل واحد في بيته، تمام؟ ممكن ما يكونش الامر كده، ممكن يكون حل وسط. يعني مثلا حماتك موجوده من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه، الاكل والغدا والكلام ده، وتاخد حاجتها ايه تعمل فيه، هو لما يجي يبقى يطلع لها. ده جزء. الجزء الثاني ان يبقى في حل هو كمان، ما يبقاش لا الامر هي لا لازم موجوده وكذا، لا تعال على نفسك شويه، ويبقى في عدد ساعات معينه في البيت لزوجتك، من الساعه مثلا 5 لوقت مجيك لبعد كده، ده بيتها وحياتها، وحياتها مقفوله، عايزه تخرج، عايزه تطلع، عايزه كذا. كذا براحتها. ده اللي المفروض يحصل. خلاف كده ما ترجعش لانك صدرت ابوك. فمعنى ان صدرت ابويا ما ينفعش ان انا اخد قرار بعد ما قلت له وعملت وانا عنده دلوقتي ان انا اروح وارجع تاني البيت واخد قرار كذا. لا، خلي ابوك في الموضوع وهو اللي يحكم، وخلوا حاجه في النص بحيث هو يتنازل وانت تتنازل شويه لحد الشقه الثانيه ما تتبنى. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بصلاح الحال، وتتصل الطمنينه بعد كده اسماء الدنيا وتقولي الدنيا اتحلت. جزاكم الله خيرا، وقت حلقتنا خلص. ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبلها منا ومنكم. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات